بسم الله الرحمن الرحيم. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. Donc, comme nous l'avions dit, l'Irab, c'est le fait de changer la fin des mots selon ce qui les change, que ce soit de façon explicite ou supposée. Donc, nous l'avons expliqué. Et se divise en trois classes: Rafa, Nasb et Khafd et Jazm. Donc aujourd'hui on expliquera donc ce qui suit. Donc les noms ont Al-Rafa, Al-Nasb et Al-Khafd. Ils n'ont pas le Jazm. Al-Jazm, il n'y a pas dans les noms. Et Al-Af'al, les verbes, ont Al-Rafa, Al-Nasb et Al-Jazm, mais n'ont pas Al-Khafd. Donc Al-Rafa et Al-Nasb, c'est commun au nom et au verbe. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، يعني أن الأسماء يدخلها الرفع نحو جاء زيد، والنصب نحو رأيت زيدا، والخفض نحو مررت بزيد، ولا يدخلها الجزم. Donc les noms ont الرفع، النصب et الخفض et n'ont pas le jazm. Donc الرفع tel que جاء زيد، زيد مرفوع. النصب tel que رأيت زيدا، et الخفض tel que مررت بزيد. Et ne comporte pas الجزم. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها، يعني أن الأفعال يدخلها الرفع نحو يضرب، والنصب نحو لن أضرب، والجزم نحو لم أضرب، ولا يدخلها الخفض. فالرفع والنصب يشترك فيهما الاسم والفعل، ويختص الاسم بالخفض والفعل بالجزم، والله سبحانه وتعالى أعلم. Donc الأفعال ont الرفع النصب الجزم et non pas الخفض. الرفع comme يضرب، النصب tel que لن أضرب، الجزم لم أضرب et non pas الخفض. Donc الرفع النصب est commun au الاسم الاسم et الفعل et الخفض est spécifique au اسم au nom et الجزم est spécifique au فعل au verbe.